بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في أولى حلقات هذا البرنامج المبارك، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم وفضيلة الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي للمدرسة السلفية بمحافظة الإسكندرية. فمرحبا وأهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. حياكم الله. جماعة الدعوة السلفية دلوقتي. نعم إن شاء الله. إن شاء الله في راحة. ما شاء الله لقتل، ربنا يبارك ويتقبل يا رب. طبعا هو تعريف مشهور بذلك، ولكن المعروف ان لها فروع كثيره منذ زمن يعني، وهذا ان شاء الله سياتي الحديث عنه باذن الله. فضيله الشيخ، مشهور بين الناس دائما ان النصر والفوز له اباء كثيرون، وله امهات، وله اقارب ورحم، الكل يدعيه والكل يحاول ان يحتوي هذا النصر وهذا الفوز وينسبه لنفسه. اما الهزيمه والخسران أو الخسارة فلا أب لها ولا أم، لقيطة، الكل ينفر منها والكل يحاول ألا ينسب هذه الخسارة أو هذه الهزيمة لنفسه. ونحن الآن بصدد ثورة مباركة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في نتائجها، يعني نحن نريد النتائج، يعني لا نريد أن نتكلم عن الثورة وما فيها وما قبلها وما إلى غير ذلك، ولكن حدثت ونجحت. ولكن نحن حينما نرى أن الكل يحاول أن يركب الموجة إلا من رحم الله وعصم، ويحاول أن يدعي أنه صاحب هذا النص، فأنا يعني أريد من فضيلتكم توضيحا للمستمعين، هل هذه الثورة يعني لقيطة لا أساس لها، لا جذور لها، لا شجرة، يعني لا جذوع ولا أصل لها، أم أنها وليدة لسعي وجهد جهيد لعلماء ومتحدثين سواء كانوا إسلاميين أو غيرهم، تكلموا ضد الفساد وضد النظام السابق وما إلى غير ذلك؟ هذه الثورة أليست وليدة يعني سعي وجهد جهيد من علماء عذبوا وأوذوا ونصبت لهم المحاكم العسكرية، بل وقتلوا، بل إنني أزعم أن أغلب أو أن يعني نسبة كثيرة من أصحاب الثورة المباركة هذه ربما يكونون أقارب أو أبناء لأناس ودعاة جاهدوا وتقدموا بأرواحهم وبأموالهم نصرة لهذا الدين وتعارية لهذا النظام الفاشل. ماذا تقول في هذا الكلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم في الواقع ان دعنا نتكلم عن مصطلح الاصلاح او التغيير. نعم. مصطلح الاصلاح او التغيير مصطلح يعني مطروح عند الاسلاميين وعند السلفيين على طول جهدهم وطول وقتهم. نعم. هم ينادون بالاصلاح. اذكر ان بعض الكتاب كانوا بيقول بيعلق ربما على عنوان بعض الأشرطة لبعض الدعاة عن يعني إنقاذ المجتمع وإصلاح المجتمع، بأن المجتمع من وجهة نظرهم مجتمع يحتاج إلى إنقاذ ويحتاج إلى عناية مركزة ويحتاج. إذا نحن الذين نتكلم ذلك، لا يوجد أي نظام في الدنيا إسلامي أو غير إسلامي، لا يوجد أي مجموعة دعوية أو حزب سياسي يتكلم عن الثورة. والآن اللي بيتكلم عن الثورة الآن، لأن الثورة إذا أعد لها ما تبقاش اسمها ثورة. دايما في ناس بتتكلم على الإصلاح، الثورة بتحصل نتيجة حالة انسداد في كل مسارات الإصلاح، تراكمات، فيحصل حالة من حالات الانفجار. حالة الانفجار تروح لفين حسب مسارات الإصلاح كانت رايحة فين. فإحنا بنقول إن في مسارات إصلاح كانت موجودة تقريبا الإسلاميين، مش عايز أقول كانوا مستأثرين بها، كانوا 90% منها. في ناس بدأت تتحرك في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، كانت مظاهرات رمزية على استحياء. نعم، بيتكلم إصلاح شامل. نعم. الاسلاميين ككل، نعم. والسلفيين على وجه خاص، نعم. والنظام كان قهري كويس جدا. النظام كان شايف ان المظاهرات الفرديه او اللي بتعملها بعض لذلك كمان كان بيتحسب جدا كان من الاخوان السلفيين، لكن مين بقى اللي معمول له ملف؟ كل الناس لها ملفات ولها متابعات. أيوة. وبعدين وزي ما بقول برضو طريقه المواجهه الامنيه بتختلف، يعني ممكن مثلا يجي الاخوان لانهم كانوا منزلوا انتخابات او حاجه زي كده، وميجي في موسم الانتخابات اعتقالات ومصادره اموال، بينما السلفيين مثلا لان لهم جهد دعوي منتظم مش مالوش موسم، فكان برضه هو بيوزع جهده في القبض عليهم. ده اسبوعين، ده شهرين، ده سنتين، كل واحد حسب هو برضه مقدار الاصلاح اللي هو بيعمله او مقدار. هذا الاصلاح كان اصلاح شامل بيكون لدى الناس فكره مين، عشان عايزين نتكلم برضه مين بيكون لدى الناس فكره ضروره اصلاح المجتمع كمجتمع. معلش الليبراليين دلوقتي انا مش هقول ما اشتركوش في الثوره، لكن هو اشتراكهم في الثوره نافعي شويه، لان هو في النهايه عايز يعمل دستور ليبرالي يخلي كل فرد يعيش في عالمه المنعزل. لكن مين اللي قال ان الفرد يعمل من اجل الجماعه؟ مين اللي بانت جدا فين؟ لما جه بيسموها مع موقعة الجمل، مين راح قال لك اموت؟ خد بالك انا ممكن اقول وعنده مبدا الشهاده، لا في ناس ماتت من كل الاتجاهات السياسيه. أيوة صحيح. ماتت برصاص قناصه. أيوة. لكن مين راح وهو عارف انه ممكن يموت؟ اتصدى الجمل او الحصان او اللي كذا. الاسلاميين ككل، فالاسلاميين هم اللي على فكره ضد الشيخ باعترافهم. باعتراف لا باعتراف الجميع. والبعض ايه قال لك لا دول كانوا اخوان بس، لا كان في سلفيين اكيد. نعم. فاذا بتكلم الاصلاح الشامل كان الاسلاميين اللي بيدعوا اليه. المواجهه اللي هي كانت مواجهه حقيقيه اختياريه، انا ممكن خرجت في مظاهره وخدت رصاصه، طبعا اللي خد يعني ده يعني أجر على الله برضه مش، لكن انا بقول ايه اللي بيعبر عن درجه تضحيه اعلى؟ أيوة. تضحيه لواقع انا مش هلحقه، عنده مبدا انا هروح اموت. يعني انا بصد ده وهموت. طيب يقول لك خلاص ده كل ده في رصيد الاخوان بس، لكن السلفيين لا. ليه؟ لان انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ مبارك حفظه الله والعدل ادام الله ظل. دول اثنين ثلاثه من الدعاة اللي انا مستعجب له جدا انهم الان بتفرض لهم الفضائيات عشان يقولوا يجوز ولايه الكافر ويجوز النصارى يبقى رئيس الدوله. ونفس الضيف ونفس الخبير الاستراتيجي ونفس مقدم البرنامج اللي لما اجي انا معاه مثلا على سبيل المثال يقول لي اين كنتم اثناء الثوره؟ ما بيسالش الشيخ بتاع المبارك حفظه الله والعدل ادام الله. يعني انت بتوجه السؤال الى غير ذي صفه، واللي هو مسؤول لان هو جاي. ولان حضرتك الان الذي او تحمل على الاكتاف، يعني حضرتك دلوقتي الكل بيرحب بالسلفيين، فهو عاوز يتام حضرتك قدام الناس. طب ما يسال في شخص اولى من يتسال، او في اثنين او ثلاثه اولى انهم يتسالوا اين كنتم اثناء. كان بيقول عليه امير المؤمنين. ودول معلش لو حبوا ينسبوهم الى السلفيه يبقى زي كده ما انسب فتح السرور الى الديمقراطيه، وانسب احمد عز الى الراسماليه الشريفه، وانسب صفوه الشريف الى الاعلام الحر. أيوة. مش كل ده كانوا بيدعوا كده؟ بيدعوا. نعم. طيب ما هو يعني اذا لا ما يجوش يقولوا لا هم دول، فدول لا يمثلوا السلفيه. ولو تسبب السلفيه احنا مش هنقدر نمنع الاسم عنهم، لكن يجب على المنصف انه يميز كل الاتجاهات فيها دعاوى. حتى هيقول لي اصل انا بمثل الاعلام الحر، هقول له لا ده انت كان في وقت من الاوقات، ومعلش لا يعني كان في وقت من الاوقات كله تبع صفوت الشريف مثلا. أيوة. بيقولوا الاعلام الحر. نعم. السلفيين يعني ما يعني لو استثنيت دول. نعم. السلفيين كانوا زيهم زي غيرهم اي عاقل. انا بقول احنا عايشين في بيت عايز يترمم. لو انت عندك بيت قديم عايز ترممه وانت ساكن براه هتهده بالبلدوزر وتبني بيت تاني. نعم. لو انت ساكن جواه هتقول خد بالك وانت بترمم. ايوه. السلفيين طول عمرهم رافعين شعار خد بالك وانت بترمم. ما شاء الله. ولسه رافعينه. ولسه عشان كده اخواننا اللي راحوا قدام الكاتدرائيه قلنا لهم لا. يعني بتوع ائتلاف دعم المسلمين الجدد دافع عن قضيه المسلمين الجدد بس ما تروحش قدام الكاتدرائيه. لان طوبه تتحدف اشتعلت البلد. نعم. طب في قضيه عادله ان في مسلمات منعنا من الاسلام وامن الدوله في ظل نظام السابق سلمته للكسافين. احنا ما زلنا بنقول لما تيجي ترمم البيت خد بالك من اي تصرف ممكن يهد البيت. جدا نختلف في تقدير التصرف ما مثلا في ليبيا. ما هو دلوقتي حصل ان هو قرار الترميم كان خطأ. احنا بنضطر دلوقتي نساعد. خطأ في الكيفية ولا في الوقت؟ خطأ في التوقيت. انا اقول نظام القذافي نظام لا يختلف عليه اثنين. في انه ما يعني الفساد من الناحية الدينية والناحية الدنيوية ومن كل النواحي. لكن قرار الترميم خلى البيت يتصدع. احنا دلوقتي ما فيش قدامنا غير احنا نساعدهم. لكن ده مثال نموذج. السلفيين كانوا دايما قبل اي مظاهرة بيقولوا خدوا بالكم اياكم تكون دي قرار ترميم خطأ. واياكم يكون برضو عرض في الكلام وخلاص. المظاهرة بتاعت 25 يناير كده وتحولت. ومش عايز اتكلم كتير في الاسباب اللي جعلتها تتحول. لكن محض فضل من الله ونعمة. هو توفيق من الله. وقرارات خطأ. لأساطير النظام السابق و و و و إلى آخره. وربنا تبارك وتعالى هيئ الأسباب مع النظام السابق في من حيث الخطاب ومن حيث العرض له. وبعد كده حصل اللي حصل في موضوع الموقعات الجمال ديت. وتوفيق من الله عز وجل للثوار أو للناس اللي كانوا في ميدان التحرير إنهم صبروا. يوم 25 في سلفيين قالوا إحنا هننزل. ومثلا وبعدها بحاجات بسيطة الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ فوزي السعيد فانت لما بيجي يكلمني دلوقتي هيشايلني تهمة حتى الناس اللي هم بعيد جدا عن السلفي. كلمة قالها الشيخ يعقوب الى الان بكل من نجي. طب اشمعنى لما جه الملفات اللي قيلت اشمعنى لما ناس نزلت الثورة. ما انت قول لي ما دول اخواني السلفيين اللي احنا مع بعض بنقول احنا السلفيين. تقدرنا ننزل امتى؟ في ناس قالت 25 ناس 28 لا. لكن كان كل ده باستثناء بتوع مبارك حمد الله ان هم بيقولوا ان هو عنده استعداد يقول لو دلوقتي لو كافر خوارج. لو ما هو دلوقتي اللي هو على فكرة هم اوفياء مع منهجهم. بمعنى هو بيقول لك انا المتغلب ادين له بالطاعة المطلقة ولا اعترض عليه. ولو مذهبي يخالف مذهبه انا حوافق مذهبه. فهو دلوقتي مدام لو انه المطلوب يتقال انه يعني انه الكافر ممكن يبقى في رئاسة الجمهورية او كده هو هيقول كده. مش ده حقيقة مذهبه ولا هو في اي مسألة بيقولك حقيقة مذهبه. هو بيقولك لان هو عنده مذهب المتغلب. ففي سلفيين نزلوا في اولها في اخرها في نصها. وكان كل الكلام في تقدير قرار الترميم نبتدي امتى. أيوة. لكن احنا قرار الترميم ده شغالين فيه زمان من سنين من 40 سنة ولا اكتر. ومن قبل كده. والعقل الجمعي للناس انها لازم تكون جزء من كيان. انها لازم تقدم خير للمجتمع. معلش حتى الليبرالي النهاردة اللي عايز يعمل دستور ليبرالي يعمق الفردية. ايوه. يبقى انت ما ربيتش حد على انه يخدم المجتمع. ايوه. يعني لكن مين اللي ربى على انه يخدم المجتمع؟ مين لا. فانا بقول الاسلاميين ككل. وفي النهايه تعال خلي الكلام ده كله اغلق عليه الكلام. أيوة. يعني اي ثوره في الدنيا ما ينفعش بعد ما تقوم نقول مين اللي قام بيها ومين اللي ما قامش. ايوه. لان انا مش هستبدل دكتاتور بدكتاتور. مش هستبدل شله بشله. افترض ان الان بالثورة مليون واحد. اولا فين اساميهم؟ فين بطاعتهم؟ مضوا يعني وهم في التحرير. طيب المليون واحد دول هيحكموا 85 مليون. لو افترضنا ان مفيش ولا اسلامي كان في الثورة. كان طبعا كان هم اللي بس اللي قام بالثورة مصريين واللي يكسب نتائجها مصريين. لا بالتالي احنا بنقول في ظلم ازيل. اعمل مجتمع على اسس سليمة. لا مجال للسؤال لحد اين كنت. عشان كده احنا بنقول كنتم ولا للاشتراكين اين كنتم. وسواء اللي وقف منهم في التحرير او اللي ما وقفش. طب انا هقول له اين كنت لما قابلتم التعيين في مجلس الشعب كل الاحزاب. أيوة. تقريبا كان بيعين رموزها في مجلس. أيوة. الشعب. اذا انت لما بتعين بقرار رئاسي تبقى عضو مجلس تشريعي بقرار تبقى انت موالي لهذا النظام. فين لما كنت بتقول مبايع؟ مش عايزين نسال الاسئله دي ليه؟ لان ماذا بعد اين كنتم؟ لو هو ما عرفش يجاوب اقول له لا انت خارج مالكش حق. بفضلت الشيخ لا. معلش احنا بنقول احنا بنبني مجتمع نبنيه صح. خلاص. جزاكم الله خيرا. ده من باب التسامح. يعني من باب التسامح اللي ديننا بيحتمه علينا ان احنا ما نجرحش ولا نوبخ ولا نتهم. ولكن للأسف بنجد العكس علينا، يعني بنجد احنا اللي بنتهم، واحنا اللي انتوا كنتوا فين؟ لا ده احنا كنا موجودين 40 سنة و30 سنة وكنا في السجون والمعتقلات، وانتم كنتوا بتقولوا لنا انتوا مش هتصلحوا الكون، صح ولا لا؟ كان هم بيقولوا كده، اغلب الناس ابائنا وامهاتنا واجدادنا وكل اللي حوالينا والجيران، يا ابني عيش حياتك امشي جنب الحيط، وهم اللي كانوا بيصبطونا وبيهبطونا. الوقت جايين يتهمونا، لما حدث الفكرة الجميلة جدا موضوع المؤتمرات اللي قامت بها الجمعية السلفية أو جمعية الدعوة السلفية ربنا يبارك فيكم، وانتشرت المؤتمرات سواء كان سلفيين في الجمعية أو مستقلين، فوجدوا أمم آلاف مؤلفة بلحة والتزام وقمصان وغطر والكلام ده، وحتى بدون الكلام ده يعني هم بيضايقوا بس على فكرة احنا خلينا على ده ما تفرقش. طب اتفضل، جبت تعليق برضو يفضل نقول. نعم. طبعا هو كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. القميص والقميص على فكرة هو القميص الافرنجي قصير، لكن القميص الشرعي بيبقى سابغ لغاية بقى ايه لغاية فبيغني عن ناخد الدلطار. صفات القميص بس بعد اتصال معنا طارق. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم اخ طارق. ايوه انا كنت عايز اعمل مداخلة. فولا حضرتك هم عندهم قميص واحنا عندنا قميص، ولكن الثياب طالما لم تتميز. طب السامع. ايوه الو. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. بقول انا احد السلفيين من المنصوره. ايوه اتفضل. انا كنت عايز اقول إن مين معايا الاول؟ انا على الهواء. اتفضل حضرتك. انا كنت عايز اقول ان انا كنت في المظاهره من يوم 28 وانا سلفي. ايوه. وكانت مليئه بالملتحين. كنت في المظاهره حضرتك من يوم 28 اتفضل. في المنصوره. ايوه. وكنا بنلف فيها المنصوره كلها. ايوه اتفضل. طيب السؤال. طيب لا انا كنت مداخله بس عشان اختارك يعني يريد ان يقرر بانه كان موجود في المظاهره في المنصوره وهو سلفي من يوم 25 فجزاه الله خيرا. اتفضل. اتفضل. واحب الثياب الى السلام القميص، وبالتالي في وجه شرعي للمحافظه عليه. نعم. القميص اللي هو وبرضه ما اسموش اللي ايه اللي الناس بتسميه الجلباب السعودي. لا الجلباب متى ما هو مصري. نعم. الجلباب هو وانت يعني هو الفرق في شكل الياقه مثلا. نعم. ناس بيقول لك انتوا جايبين لنا الزي السعودي. الزي السعودي ده 80% من الشعب المصري. بالمناسبه طبعا انا مضطر البس كده، يعني انا عايز اثبت لهم انا بلبس الكلام ده في شغلي الصبح وبروح المسجد بلبس الايه؟ بلبس. نعم. الـ احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقول خلاص يا اخوان عشان بس مش هو نطلع المنبر مثلا واحنا لابسين عشان الناس تتاكد. أيه. اتفضل. ان احنا ما بنحرمش بنلبس المباح ما دام مباح بنلبسه. نعم. لكن ما اسموش الزي السعودي، اولا هو زي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، ثانيا هو زي الشعب المصري، هو الشعب المصري بيلبس. لا بس ما يروحوا في الريف يروحوا في الصعيد. لكن سينا. احيانا مثلا حته بقى الغطره دي إيه؟ عندنا مثلا في مطروح في سينا ده زي شعبي. نعم. لا نفضل ان هو في القاهره واسكندريه انا لبست القميص ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن اي غطاء للراس او حسب العاده. الغطره ربما ساعات. نعم. الناس السعوده مع ان برضو الشعوب بتتلاقح. نعم. وشكل الغطره في السعوديه مختلف، لكن خلينا اقول ايه احنا بنفضل القميص اللي هو القفطان يعني او الجلباب لانه سنه شرعيه. نعم. والباقي اختيار، وانا شخصيا لا احبذ اي اختيار يزعج الناس عشان ما اقولش كده. لا هو المقصود فضيله الشيخ اللي انا اقصده ان الحشد الهائل اللي كان في هذه المؤتمرات وهذه الجموع وهذه اللقاءات يعني خوف بعض المحللين والمفكرين والمثقفين، هم يقولون عن انفسهم هذا، فبداوا يحاولوا انتقلت فزاعه الاخوان الفزاعه اللي كانت قبل كده في يد النظام، وقالوا ان الاخوان يعني كانت محظوره والمفروض ندي لها صلاحيات وكذا وكذا، ثم انقلبوا على السلفيين. لا لشيء، مش علشان الغطره والتوب والكلام ده، لكن للاسف بداوا يتعاملوا مع اخوانهم اللي كانوا معاهم وجالسين معاهم في ميدان التحرير او في غيره من الميادين بنفس الفزاعه وبنفس التفكير اللي كان النظام البائد بيفكر فيه. فزاعه السلفيه تقطيع الاودان ومش عارف تقطيع الاذن، ده حد الايه يا شيخ؟ حد سماع الغناء ولا ايه؟ يعني مثلا بعض السرقة او بعض اللصوص يكسروا من بعض الاضراح عشان ياخدوا الخشب بتاعها يقولوا ده السلفية. ناس يعني اتهامات غريبة جدا وللأسف بتيجي ما بتجيش من نصارى, بتيجي من اسلامي, من ناس مفكرين مسلمين. يعني ازاي نرد عليهم ونكلمهم في نقول لهم ايه يعني؟ في الواقع زي ما حضرتك قلت ان دلوقتي مصر بتتكون. أيوة. الاسلاميين عايزين الهوية الاسلامية لمصر, وانا بكرر تاني دي مش قضية الاسلاميين, احنا الشعب المصري شعب 90% منه او اكثر 95% مسلمين. كلمة انا مسلم خلاص اختيار اخترته, بس ده اختيار مركب. نعم. مش انا اي افتومين ببعض تكفرونا ببعض. انا مسلم عقيدة وشريعة. يبقى لما ما ينفعش اسأل واحد مسلم انت عايز الهوية الاسلامية ولا لا, ما ينفعش اسأل واحد مسلم انت عايز الشريعة الاسلامية ولا لا, ما ينفعش. فاحنا اذا في ناس بتدافع عن قضية الشريعة في افكار غربية. ايوه. الديمقراطية مثلا فيها بعض الافكار الجيدة. نعم. ما فيش موجودة في الشرع اكيد. موجودة عندنا. كويس. أيوة. تبقى موجودة. نعم. فيها بعض الاليات الحديثة قابلة للاجتهاد عندنا والقبول ان دي اليات لتطبيق الشريعة او تعدل. لكن فيها افكار مصادمه للشرع. نعم. مفيش شك. زي ان حق التشريع المطلق للبشر. نعم. فاحنا عندنا ان الحكم الا لله. نعم. سواء بقى الاغلبيه مش الاغلبيه للمجلس النيابي المجلس التشريعي الى غير ذلك. فمصر لما بتتشكل من جديد قبل ما نشوف تشكيل مصر الجديد ان شاء الله. معنا اتصال الاخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اخ احمد. ازي حضرتك يا دكتور عبد الله؟ مرحبا بحضرتك. مرحبا حضرتك. ايه امبارح في قناه الاو تي في كانوا جايبين برنامج وكانوا جايبين الدكتور محمد سليم العوي. نعم. فدلوقتي الدكتور محمد سليم العوي قاعد يتكلم كلام طبعا حضرتك رديت عليه. انا في الواقع يعني بس بعد اذن حضرتك انا عايز اقول لك بس حاجه. انا كنت في نص الحلقه يعني في الفعل اللي حصل كده احد المحل تحت البيت الساعة واحدة بالضبط اتصل بفضلتك ناداني وقال لي ايه وانا معدي من قدامه تعال اتفرج على الحلقة دي. طب لحظة انا رديت على اللي سمعته ربما كان في جزء انا بس عايز ربما كان في جزء من الكلام معرفش في ايه انا رديت من اول وانا دخلت او استمعت وهو بيتكلم على قضية الكاميليا شحاتة. ده في حاجة تانية غير كده حاجة تانية خالص غير موضوع كاميليا. نعم. هو امبارح كلموا على الدكتور حازم شوبان بانه بيقول ان الشعب المصري ما بيفهمش حاجه وجايبين مقطع معين وهم قاطعين الكلام اللي قبله وقاطعين الكلام اللي بعده. انا بعده مباشر برنامج مباشره دخلت على النت دخلت على الموقع حملت البرنامج لقيت ان الشيخ ما قالش كده. الشيخ بيقول الشعب المصري ما بيعرفش حاجه عن الليبراليه الغربيه اللي هي بتهد الاسلام. صحيح. هم جايبين بس ايه الشعب المصري ما يعرفش حاجه وقعدوا ينصبوا عليها الحلقه كلها. والدكتور محمد سليم على الاسف طبعا احنا بنحترمه كلنا وحضرتك دايما بتشكر فيه وانت بتشكر فيه مش عارف في ايه. صح. انا بجد والله انا صحيح. تقريبا والله احسنت بتخنة. احسنت يا استاذ احمد. لا الواحد تقريبا اتخنق. انت شكرا الدكتور محمد النعوة برضه يقول لك ربنا بيقول لك قد كفر الذين قالوا ثلاث واضحه مش محتاجه حاجه. ايوه يقول لا اصل ده كان ما كفرهمش. صح. طب انا عايز افهم حاجه واحده دلوقتي عشان كلمه لازم نسالهم السؤال ده يردوا علينا. انا دلوقتي بشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان عيسى كلمه الله. طيب لو انا امنت بنفس العقيده بتاعتهم اللي هما بيؤمنوا بها دلوقتي عشان ما نلفش وندور هدخل الجنه ولا مش هدخلها؟ ان أيوة. كانوا ان قلت كده خلاص بقى نبقى طيب. بقى ونفضحها بقى. وصلت رسالتك يا استاذ احمد. كلامك هل تضمن البرنامج شيء اخر تحب حضرتك أنا تقوله؟ انا اقول لحضرتك متشكرين يا استاذ احمد. لان انا اليوم الاستاذ الدكتور سليم العوي كان اتكلم في الموضوع وقال ان دول نصارى اهل كتاب والمفروض احنا اهل كتاب. نعم. واحنا مفيش دين من الاديان الا ما بيكفر اصحاب الدين الاخر الا احنا كمسلمين احنا بنسميهم اهل كتاب او نصارى ما بنسميهمش كفار الا اذا بدانا نتعامل معاهم في الزواج في النكاح وما الى ذلك. لكن هو رفض تماما وقول انزعجت واندهشت وتاثر جدا لما سمع الكلمه دي يعني. فهو نفس الكلام بتاع الاستاذ احمد اللي انا عايز اقوله ان احنا احمد فعلا هو النهارده انا تلقيت اتصال من احد مشايخنا في عتاب لازع خلاني حتى ان انا رديت على حاجات وسبت حاجات. ايوه. بناء برضو احد بعض الاخوه اتصلوا بي يعني فقلت له والله اللي حصل زي ما انا حكيت كده انا شفت جزء من الحلقه رديت. ايوه. فهنا ظهر بقى ايه الجزئيات اللي فاتتني كويس نرد عليها، اللي هي جزئيه كفر اليهود والنصارى، وقضيه هل نحن نفهم الليبراليه ام لا، وكلمه الدكتور حازم شوبان. اظن الاخ احمد جزاه الله خيرا بين ان هم يعني قطعوها استقطعوا. اولا حته ان الشعب المصري ما بيفهمش طبعا كمالتها، مش فاهم الليبراليه الغربيه، ده شيء طبيعي لان هم ما ترجمولناش الليبراليه، ده حتى الاسم العنوان مش عربي، ما ترجموهوش. الامر الثاني ما حدش منهم بيشرح الليبراليه، يعني كلهم عايزين الليبراليه. الليبراليه دي حاجه جميله جدا، الليبراليه يعني حريه، الليبراليه يعني مش كنت في تكافؤ الفرص مثلا. ما حدش بيشرح الاساس الفلسفي للليبراليه، فمنين الشعب المصري او غيره هيعرف؟ صحيح. لكن ما الليبراليين قالوا ان الشعب المصري امي، وان الاسلاميين ضحكوا عليهم لا بمئة ألف من نعم. نعم. طبعا دكتور سليم العوا مشكلته انه الوجبة اللي اتحطت قدامه تعامل معاه. أيوه. هو طبعا هو بصفته مفكر يعني كان مفروض يعني هو يعني اكبر يتشكك نعم صح في ان النقل ذات ايه. صح. وبعدين انا الليبرالية بفضل الله تركت على، ربما احنا يعني احنا بقى نتكلم فيها ان شاء الله نتكلم فيها بتفصيل. نعم. بس انا كنت لخصتها في سؤال بسيط جدا فهمه. الا دعاة الليبراليه عاملين نفسهم مش فاهمين. انا قلت لهم مثال. نعم. دايما بقى هنبعد عن التنظير والتقعيد. أيه. والفلسفه. مثال، انا اذا كمسلم ربنا حرم علينا شرب الخمر، يبقى مش هنشربها. نعم. لو شفت جاري بيشربها هقول له هنجي. نعم. خلينا بنتكلم على الواقع الديمقراطي دلوقتي والقوانين مكتوبه والكلام ده. كعضو برلمان عايز ان شرب الخمر يبقى مجرم. مجرم نعم. وعايز عليه العقوبه الشرعيه المقدره، لان هو يعني دي درجه غير بعد التجريم يبقى عليه العقوبه الشرعيه. نعم. بقول له دول اربع حاجات مطلوبه من المسلم. دول مطلوبين من المسلم. بيدرسهم طالب اولى اعدادي في المدارس الازهريه. نعم. مش بتوع مش ده مش كلام السلفيين ولا كلام الاخوان. نعم. ولا ده كلام الله عز وجل. دين ربنا. نعم. اولا عايزين الليبراليين نقشونا من الناحيه الدينيه بما تعلموه هم قبل ما يبقوا ليبراليين. هو الكلام ده كده في الاسلام صح ولا انا ولا جبت غلط. حاجه من عندي؟ صح. طيب طبعا الشعب المصري الحمد لله كله فاهم كده وكله مقتنع. انا المثال ده قلته في الدروس للعوام وعلى المنبر، ما حدش قال لي انت بتقول ايه. صح. الناس كلها فاهمه المثال. انا بسال الليبراليين، يا معشر الليبراليين، بعد ما تعملوا دولة مصر الليبرالية هتسيبوا لي ايه من الاربعة دول؟ ولا واحدة. هيسيب لي ايه؟ لا ما تشربهاش، بس ما تشربش الخمر اول واحدة. لا بس لو شربتها لا تعاقب نفسك. لكن مش من حقك تقول لجارك لا تصطدم مع الاخرين فاشرب براحتك. قلت له اتقي الله تبقى راجعي. ايوه. تبقى متدخل في حريه الاخرين. قلت له اتقي الله، ما فيش لا قطع ودن ولا ايد ولا طبعا في البرلمان مش من حقك تسن قانون يتعارض مع الحريه الشخصيه. نعم. طبعا فضلا عن الحدود اللي هم فعلا زي ما قال احد اخواننا دايما بيسالون على الحدود كان مثلا ايه يعني لكنها من عالم ثاني يعني الشورى. حاجه ثانيه هيئه شورى الاسلاميين اجتمعت وقالت يا اخواننا الخمر دي عايزين نعمل لها حد خلاص، والزنا ده عايزين نعمل له حد، كانه مش في القران يعني. نعم. احنا نتسال عليه القران ده بتاع يعني اللي يعني هو يؤمن بجميع المسلمين مش احنا. نعم. بس يعني. نعم. فقالت هم ينتبهوا لذلك. ادي الليبراليه بمنتهى يعني يجاوبونا الليبراليه اللي هيقول لي ان الليبراليه تسمح لك بالاربعه دول. خد بالك الديمقراطيه وده هنبقى نجيله بالتفصيل ان شاء الله باذن الله هتسمح لك بالاولانيه. yeah. بدون قيود، واللي بعد كده لو معاك الاغلبيه من حقك توافق. ايوه من حقك تعمل كده. نعم. يعني اذا الليبراليه ممكن ياتي تطبيق الديمقراطيه، ياتي تطبيق الاسلام من خلال، عشان كده قالك لا. ايوه الليبراليه تعديل على الديمقراطيه. نعم. اشد تعنت. لا ده لحمايه الاغلبيه، حمايه الاقليات مهما بلغ شذوذها. أيوة. في الدين او الاخلاق او لحمايه الاقليات من ان الاغلبيه مثلا مجتمع زي امريكا الى الان شايف الشذوذ حاجه وحشه. ايوه فاقول لك لا الاغلبيه دي ما تروحش تعمل قانون تخلي الشذوذ ما يدخلوش الجيش. نعم. ولكن القانون ده ما زال معمول بيه في امريكا. ايوه نعم. سؤال الحاج زكي اتفضل. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعادتك بتتكلم مع الاخ المحترم اللي بيتكلم معاك ده في حكايه ان الدكتور سليم العوا بيقول كذا او كذا. أيوه. هو ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم حاجه واحده. تفضل. لقد كفر الذين قالوا ان الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله فوصف اهل الكتاب اللي هم بيقولوا عليهم الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وصفهم بالكفر. نعم. فكيف يقال ان احنا بنكفر ده؟ احنا ما كفرناهم، ده القران اللي كفره. الله يفتح عليك. جزاكم الله خير. ان الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. جزاكم الله خير. ثالث ثلاثة. اهل المسلمين. شكرا. اليهود اللي قالوا كده. لا. وهم الجماعة اخواننا النصارى اللي بيقولوا كده. نعم. بيقولوا مريم وعيسى. وصلت فكرتك يا حاج زكي. جزاكم الله خير. كفرهم القران الكريم. نعم نعم. تفضل فضيله الشيخ. يعني ممكن يسالوا شيخ الازهر، يسالوا علماء الازهر. دعنا ناخد جزء جزء لان هو واضح بتاع الحلقه اثارت حفيظه ناس كتير. نعم. واحنا بندعو الدكتور سليم العوا انه يعيد النظر في الكلام ده كله. نعم. اذا الليبراليه احنا بنزعم ان احنا بفضل الله فاهمينها كويس، وادينا بنسال الليبراليين يجاوبونا بهذا المثال. ايوه الشعب المصري كله فاهم. فضيله الشيخ معلش بعد اذن حضرتك، يعني هو حبذا ان هو مرشح نفسه او يعني يعني يطلب منه ويحاولوا يقنعوه الان حزب الوسط وغيره. نعم. ان هو يرشح نفسه. تعالى بقى الموضوع كفر مصر. عادي الليبرالية احنا يعني بالمثال البسيط ده. نعم. فهمناها للشعب المصري لان الليبراليين ضنوا عليه انهم فهموها له، وده اللي كان بيقوله الدكتور حازم شومان. نعم. احنا يجاوبونا هيسيبوا لنا الاربعه دول، وانا قلتها لواحد قبل كده وهو مصر انه الليبرالي وهيسمح لي بالاربعه دول. نعم. اقول له سميها يا عم الليبراليه السلفيه ونبقى احنا كويسين كده، هيمنعني من واحده من وفلاقة، هيمنعني من ثلاثه. هيمنعك يعترف قدام الشعب المصري هذه هي الليبراليه. نعم. ماشي. الليبراليه ما تعنيش الحريه فقط ولا تعني ذوال الدكتاتوريه فقط. ما انا اشيل ده واحط حاجه في لا، هي حريه الفرد مقدمه على اي شيء، على انه يكسر قواعد الشرع. أيوة. وان لما يوجد هذا الشذوذ في المجتمع يتزوج من اخته، يتزوج من احنا خلينا برضو نكون عندنا ما احنا مش هنعترف بالخطا. اتفضل. ممكن بعض الدعاء احيانا يقول لك الليبراليه تساوي الشذوذ. لا، فهو يقول لك انتوا اتهمتونا بالباطل. بقول له لا، الليبراليه تجبرني على ان ارضى بالشذوذ في المجتمع. صح. واسكت، بل مش اسكت وبس، لازم اعامله انه انسان كامل الاحترام وكامل الاهليه. ما ينفعش حتى اقول لابني في المدرسه ما تمشيش مع لا كده، اختياره الشخصي مقدس كده، انت اهنته بدون ايه. لو في حاجه غير كده يقولوها لنا. واحنا يعني ربما هو يعني حتى في البرامج الحواريه ممكن فضيلتك تلاقي واحد ليبرالي ويصلي ويصوم ويقرا قران وكل حاجه، بس هو شايف ان دي شايف ان هو يتعايش. فرديه. انا عايز اقول لحضرتك في اكثر من برنامج حواري يقولوا ان يعني انت ضيف معانا، وهيبقى على معانا واحد ضيف ليبرالي. جميل. ماشي خلاص. اروح وفاجئ انه قومي. انه ناصري. انه من تلاميذ الدكتور العوا، بيكلمني بالاسلام المستنير بقى في حد زعمه. فاقول يعني جينا وخلاص وبنكمل الحلقه وبيبقى فيه بسال الناس يا اخوانا اين الليبرالي؟ اين فلان؟ الدكتور فلان. يقول لك كان لا، لما عرف ان الطرف الاخر سلفي قال لا ما ناقشش السلفي. ديت بتخرجنا معلش من الكلام ده وندخلنا في نقطه الاستاذ احمد اثرها وانا كنت بتكلم فيها، ان ليه احنا دايما بنتسامح وليه دايما بنهاجم ونتهم، ورغم ان احنا اللي في ايدينا، يعني من باب ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. الطهاره دول عنوان الطهاره. فبنبقى متهمين، وللاسف برضه حضرتك بتقولي يعني احنا نتجاوز، لا ده احنا نقول لهم لا ده احنا اصحاب الثوره، من قبل الثوره كنا شغالين وكنا بندعو، وحضرتك كنت وده معتقل وده اعتقل وده. اما مره كان برضه في احد الحلقات وايه ضيفه منفعله جدا. بقى خلاص يعني ايه، وجهت اتهام مباشر ان انت كنت وقت الثوره بتأيد مبارك. لا انا وقت الثوره كنت مسجون. طيب. لا واحد يعني انا افتكر يعني من الاشياء اللي اثرتني جدا، يمكن كلمت فضيلتك قبل الحلقه، اللقاء اللي كان مع حضرتك والتاني يقول لك ايه، انا عايز اقول رايي بس ما تقتلنيش، بس ما تكفرنيش، يعني حضرتك وكانك ماسك ارباجي قدامهم. يعني تعالى اقول لك ليه احنا بنتسامح. هذا هو طبيعه الام. مش بعد الثوره فضيله الشيخ، خلينا نقول ما في حريه على الاقل. احنا السلفيين. نحن صدق. الشعب المصري المتدين بطبعه اللي بيمثله دعاء الى الله. نعم. بيتكلموا بلسانه، واحنا دي بنكلم الناس مش عشان يعني شعار الجمعية السلفية شعار لا لا. يجب أن نحتضن هؤلاء الجميل. الشاردون جميل. هو هيشتم ويحدف طوب. أنا بقول إحنا قصر كبير تخيل أنت عندك قصر وولا يعني أحد أبنائك راح بنى قصر على الرملة وافتكر بقى نهد ده وتعالوا اسكنوا في الرملة دي وعمال يحدفك بالطوب. ده حال هو عمال يحدف وانت عمال تصد الطوب. الناس فاكرة ان القصر بعد ما يهد ده هتروح بقى الراجل بيهد القصر ده يبقى عنده احسن منه. أيوة. بينما في الواقع انت هتروح تلاقي قصر رمال. نعم. هاوي قصر ربما مثلا تعالى نشوف حتة الليبرالية. احنا قبل ما نشوف حتة الليبرالية سؤال بس من استاذ احمد او اتصال. دكتور احمد سلام عليكم. موضوع برضو كفر النصارى عشان بس. طيب. دكتور احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال لحضرتك مرحبا بحضرتك. بحضرتك يا باشمهندس. الله يكرمك. كنت عايز اسال بس بالنسبه لموضوع حزب النور والاشتراك فيه ودعمه من قبل المشايخ وكده يعني. حاضر جاي في الاسئله ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. هو طبعا الامر يعني نعتذر اليوم ان شاء الله يعني هناخد اسئله بسيطه ولكن ان شاء الله ابتداء من اللقاء القادم يوم الخميس الساعه في تمام الساعه 7 مساء ان شاء الله يكون مستمر ومتجدد مع فضيله الشيخ عبد المنعم الشحات. اتفضل يا شيخنا. الله يرحم حضرتك. انا بقى نحاول بقى بسرعه نختصر. لسه ان عندنا موضوع حزب النور موضوع النصارى. ايوه. كنا بنتكلم في ان النصارى او اللي هم اللي بيحاولوا يحاربونا او ليه احنا القصر من الرمال احنا بنقول بنحتضن هو بيحدف بيحدف هذا القصر واحنا عمالين نصد هذا ما يقذف به. ايوه. عشان القصر ما يتهدمش. احنا عارفين القصر الثاني حلو ايه ما بيشغب علينا فضيله الشيخ. القصر الثاني حتى من الناحيه العقليه تعالى احنا عندنا انت حر ما لم تعصي الله. نعم. ما لم تعصي الله دي حاجه مطلقه ثابته من سلطه عليا الله. يخضع لها الجميع. نعم. فانا دلوقتي كرجل عايز اعرف ايه حدود حريتي. اعرفها من غير ما اجي لك ولا اجي لي ولا اروح لاي حد ولا اروح لمجلس الشعب ولا حدود حريتي في الشرع الثابت اللي خلاص تم بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم واللي انا اثق ان هو فيه كل الخير لانه من عند الحكيم الخبير. نعم. ومحدش يتحكم فيه. انت حر ما لم تضر. مين اللي يقول ما لم تضر دي؟ عايزين مجلس تشريعي. مجلس التشريعي يتغير يجي غيره تتغير موازينه منهجنا. ما بقاش انا عارف انا حر امتى ومش حر امتى. طب تعالى اديك مثال وبسرعه جدا برضه الخمر. ايوه. انا انت حر ما لم تعصي الله. الخمر حرام عرفنا القيد ده وخلصنا. نعم. انت حر ما لم تضر. قالوا طب والخمر مالها؟ قالوا السكر لانه لما يمشي سكير في الشارع ممكن يأذي الاخرين. قالوا لا خلاص سيبه يشرب بس ما يوصلش للسكر. يا سلام. فايه المجرم في عند الليبراليه ده مطبق حتى في القانون المصري السكر البين في الطريق العام. هل هذا القيد سالم من المعارضه؟ لا طبعا. طب تعالى انا هشرب اول كاس استغفر الله يعني انا هشرب اول كاس هم اللي يشربوا دماغ لعبي. ايوه. مطلوب منه ده تاخد بالك ده داخل على اختبار صعب جدا يفوق نفسه بعد ما سمحت له باول كاس. مطلوب منه يدخل على اختبار صعب جدا هينتقل منه من مواطن صالح الى مجرم. اوعى الكاس الثانيه هتعمل ايه في دماغك؟ صحيح. معظمهم بيفشل انه بعد ما دخل في الخفه وانعدام الوزن. طيب خلاص يبقى هو نفسه ورط نفسه بقى مجرم. الاكبر من كده من ضرب المجتمع. أيوة. لذلك امريكا قعدت اظن حوالي 20 سنه من 1918 1933 او اكثر بتحاول تعمل ترجع الخمر من السكر البين في الطريق العام هو المجرم. أيوة. الى ان مبدا الشرب هو المجرم وفشلت. ليه؟ لان مفيش سلطه عليا مطلقه حاكمه الناس تقر وتذعن لها انها حرمت عليها الخمر. يبقى اذا انت حر ما لم تضر ضابط مضطرب متناقض خلى يضر غيره برضه واتغير من مجلس الشعب. طيب فوجالها فضيله الشيخ حزب النور. لا خلينا الاول موضوع النصارى اللي جت في كلام الدكتور العوام وفي غيره. طيب من الايات المحكمات لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. نعم. ولقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. نعم. ف فإذا هذه آيات محكمات بتصف هؤلاء بالكفر. طب يقول لك أهل كتاب، طب أنا لو قلت أنا سكندري وأنا مصري يتعارضوا؟ لا. طيب إذا الخاص لا يعارض العام، فهو في طائفة من الكفار اسمهم أهل كتاب. لا. بدليل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يبقى إذا هم كفار. لا. الدكتور العوا قال كلام أنا ما سمعتوش، ولكن أنا سمعته قبل كده في برامج أخرى من تلامذته. أي بعد اتصال اللي أنا اتصلته أخ اتصل بي وقال له الآيات دي، فقالها الدكتور العوا وقال ده في العلاقة فيما بينه وما بين الله، ولكن في العلاقة بينك وبينه ما فيش كفر، في جواز بيع وشراء، في جواز تزوج من نصرانية، وهذا كلام لا أعلم أحد من أهل العلم قال به مطلقا. يعني وصف الكفر هو الإنسان إما مؤمن وإما كافر. كون أن يجوز البيع والشراء بعد حتى ده حتى علماء الفقه والحديث يقول باب جواز البيع والشراء مع الكفار، هم مذاهبهم فيما بينهم. فإزاي أنا أقول بكفروا بعض؟ الأصل دي فيما بينه وبين الله، ودي فيما بينه وبينك، ما لم يرتفع وصف الكفر عنه. وإن كان أقول يجوز مع الكافر المسالم، يجوز مع الكافر المسالم. إن أنا إيه، ومعظم الناس يقول لك إيه يا عم لكم دينكم ولا دين، أقول طب الحمد لله. أولها إيه بقى؟ قل يا أيها الكافرون. طيب بقى اسمحنا يعني يا دي لكم. لا طب حضرتك هم عقيدتهم فينا إيه أصلا؟ الأمر الآخر إن كل من آمن بعقيدة يكفر بالأخرى، مش كده؟ هو هو هو عقيدته فينا إن إحنا كفار، كفار بدينه وإحنا كفار بدينه برضه، وهو كافر بديننا. هو ده بالعكس بقى الأرثوذكس والكاثوليك. عند بابا الارثوذكس ما راحش صلى على يوحنا بولس الثاني ولا راح عزى فيه اصلا، وما استقبلش اللي جه يعني. فالكلام في غايه الوضوح، القضيه دي خطيره جدا. هنطلع الدكتور العوا انه بص احنا ده انا بس عشان وقت نجاوب على حد بالنور ان شاء الله باذن الله، يعني نخليه في الحلقه القادمه ان شاء الله للمشاهدين عشان خاطر يعني فضيلتك ووقتك واللقاء اللي مع حضرتك في القناة الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات في لقاء قادم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.